بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في كتاب الصوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، باب الصوم في السفر، الحديث 81 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، يعني كان حمزة هذا كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره بين الصيام والفطر. تقدمت ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما حمزة بن عمرو الأسلمي فهو مدني، كنيته أبو صالح ويقال أبو محمد، وكان البشير بواقعة أجنادين إلى أبي بكر، وقيل هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبا. وروى البخاري في تاريخه عنه قال، أما نقول في البخاري في تاريخه يبقى يقصد تاريخ الكبير يعني، وأما نقول رواه الطبراني مثلا يبقى يقصد الطبراني الكبير، لأنه له الأوسط وله الأصغر، وأيضا التاريخ في الكبير وفي الصغير. فلما نقول في التاريخ ونسكت يبقى يقصد في الكبير. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء دحمسة، فأضاءت أصابعي حتى حملوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. دي طبعا على سبيل الكرامة يعني، الكرامة ثابتة يعني للأولياء يعني. فعلى سبيل الكرامة يقول إن هو إنه كان مع نفس السنة في ليلة ظلماء فتفرقنا فأضاءت أصابعه حتى حملوا عليها ظهرهم، اللي هو البعير أو ما يحمل عليه، وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث، روى له مسلم حديثا واحدا، مات سنة 61. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. هو الخلاف في الأفضل يعني هل الأفضل بالنسبة لصوم رمضان أن يصوم أو يفطر؟ ولكن وسواء كان سفر بطيارة أو سفر على دبة أو سيدا على الأقدام فهي رخصة في السفر يعني. دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني كان أول صلاة قصر الصلاة كانت خاصة بالخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما حصل الأمن وانتصر الإسلام وانتشر الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم. فأصل السفر قطع من العذاب. وقيل لبعضهم: لماذا كان السفر قطع من العذاب؟ قال: لأن فيه فراق الأحباب. فالسفر قطع من العذاب، ففي رخصة في الإفطار بخلاف يعني بغض النظر عن وسيلة السفر. ولكن أيهما أفضل؟ فالعلماء قالوا يعني إذا كان الصوم لا يشق فهو أفضل، يشق كثيرا فهو أفضل، وإذا كان يشق كثيرا يكون الإفطار يعني أفضل. وطبعا لما بنحكم في المسألة مش بنحكم بحديث واحد، لا، بنجمع الأحاديث في المسألة. يعني من الأحاديث في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل جالس والناس يظللونه ويهوون عليه، فسأل قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من الصوم أو ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كان الإنسان يصل لهذه الدرجة مع الصيام يبقى الفطر أفضل، يبقى ده نوع من التنطع، إنسان يحتاج إلى رخصة ولا يستعملها ويشق عليه الأمر شديدا، فيكون الأفضل الإفطار. وأيضا في أحاديث أخرى في هذا الباب: كانوا يسافرون فلا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وفي بعض السفر في فتح مكة تقريبا في رمضان في السنة 8 يعني قالوا: كنا يعني في السفر وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني فالعلماء يعني استنبطوا من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، إن إذا كان الصوم لا يشق كثيرا يكون هو الأفضل، وإذا كان يشق كثيرا يكون الإفطار أفضل. فيقول دقيق العيد: في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. قال الحافظ: وهو كما قال بالنسبة لسياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تبارك وتعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، أن الرخصة بتكون في مقابل الفرض يعني. فلو قلنا أنه بيسأل على صيام النافلة فهو يجوز له أن يفطر، ما هيش رخصة يعني، ولكن المراد صيام الفريضة. يقول هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة ابن عمرو عن أبي، يبدو عمرو الأسلمي هو راوي الحديث، أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني أجره، أنه عنده مثلا جمل أو عنده ظهر يعني شيء يحمل عليه، فيقول: إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني يؤجره، وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجرني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة، حمزة بن عمرو يعني، قال له يعني كأنه قال له: إن شئت صوم إن شئت أفطر. فهذا في تصريح في إن هو يسأل عن رمضان، أو أن الحديث الباب يعني في رمضان. وقال ابن ملقن: واستدلوا على صحة بالأحاديث الصحيحة في صومه عليه الصلاة والسلام فيه وتخيروه بينه وبين الإفطار، فدل ذلك على أن المعنى على ما قدروه من الحذف، وأن القضاء على من أفطر فقط. ويقوي قولهم أيضا الرواية السلفة هي رخصة من الله، ثم اختلفوا في الأفضل على أقوال، يعني هو يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، ولكن الأفضل اختلفوا على أقوال، أحدها أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. وبه قال أنس بن مالك، ومالك في المشهور عنه كما قال قرطبي وأبو حنيفة، وحكى الخطبي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، وحكى النووي في شرح مسلم عن الأكثرين مبادرة إلى تخليص الذمم ومسابقة إلى الخيرات. قال: ولأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة صاموا كما سيأتي، وقد قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثانيها أن الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس. يبقى القول الأول قال به مالك، يعني قال به أنس بن مالك وهو المشهور عن مالك. الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس فقال: عسر ويسر، خذ بيسر الله. وابن عمر كان يقول: رخصة، رخصة ربي أحب إلي، مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه والأخذ بالأشد. وقال: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألا تغضب؟ وذهب إليه أيضا سعيد المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وحكى بعض أصحابنا قولا للشافعي، واحتجوا بما سلف لأهل الظاهر وبحديث هي رخصة من الله، حديث السالف يعني السابق، وظاهره ترجيح الفطر. وبالحديث الآتي: ليس من البر الصيام في السفر. وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة، كما هو صريح في الأحاديث. واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيح: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة وضرر. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الحديث الثالث والثمانون بعد المئة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الحديث الرابع والثمانون بعد المئة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الخامس والثمانون بعد المئة حديث أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني اللي عنده كساء يضع على رأسه ده أكثرهم ظلا، ومنهم من لا يملك حتى كساء يضع على رأسه فيضع يده على رأسه. قال فسقط الصوم، يعني الصائمون سقطوا، وقام المفطرون مفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. دي كلها طبعا في الحديث، يعني في بعض باب الصيام في السفر. يقول هذه الأحاديث الأربعة تشير إلى ترجيح مذهب الأكثرين أن الأفضل هو الأيسر، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن تيسر الصيام بلا مشقة شديدة وضرر وتنطع كما تقدم في شرح الحديث السابق فهو أفضل لمن قوى عليه. وبالأولى تشير يعني إلى التخيير بين الصيام والإفطار للصائم في السفر، يعني هو مخير، ولكن الأفضل إن كان الصيام يعني بلا مشقة شديدة يكون الأفضل الصيام. قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الثالث أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو مثل هذه الحالة، لما قال ليس من البر الصيام في السفر لمن كان في مثل هذه الحالة، معرفة يعني زي أسباب النزول بالنسبة للقرآن، يعني معرفة مناسبة الحديث، متى قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، متى قال ليس من البر الصيام في السفر، هل قال على إطلاقه ولا في حديثة معينة؟ في حديث أنهم رجل وجد زحاما ورجلا جالسا ظلل عليه وقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. فيقول أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة، فمن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من بر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. والظهري المنعون من الصوم في السفر يقول إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويجيب أن ويجب أن تنتبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم بين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريها مجرا واحدا، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. وأما قوله فمن الصائم ومن المفطر فدليل على جواز الصوم في السفر، ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين على صومهم، فنقولش أن يجب أن يفطر كما تقول الظاهرية. وأما قوله وذهب المفطرون اليوم بالأجر، قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر ففيه أمران، أحدهما أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر في وجهان، أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم، والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة لأجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، وخاصة الأعمال المتعدية بيكون أجرها متضاعف، يعني هؤلاء يعني ساقوا الناس ونصبوا الخيام وتنين، يعني أجره ونفعه لنفسه أنه بيصوم، يعني ينفع نفسه وحده، يعني في أجر الصوم فتحصل المبلغة بسبب ذلك، ويجعل كأجر كأن الأجر كله للمفطر، أن أجر الصائم يعني خاص بنفسه، وأجر صار قليل بالنسبة للأجر الكثير الذي ناله المفطر، فكأن المفطر إيه هو الذي أخذ الأجر كله. قلت وهذا هو الظاهر من سياق القصة والله أعلم. قال ابن ملقن جمهور العلماء على أنه يشترط في جواز الفطر كون السفر طويلا كما جزمت به فيما مضى، وهو عند أهل العراق 3 أيام وعند أكثر الحجاز يوما وليلا، ولكن الصحيح أن السفر ملوش تعريف في الشرع، يعني ما فيش يعني سفر مثلا 50 كيلو 80 كيلو، يعني فبيرجع للعرف، فما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر، أي سفر في العرف له أحكام السفر، رايح كفر الدوار بنقول مسافر كفر الدوار، لأنها مدينة مختلفة بل محافظة مختلفة، معناها على بعد 20 كيلو تقريبا، ولكن لو متحرك داخل إسكندرية مثلا من الأبقير للأبوتلات مثلا حوالي 40 كيلو أو أكثر، يعني ومع ذلك يعني هو داخل البلد، مش هنقول مسافر أبوقير يعني، لأن في نفس البلد، فاعتبار المسافة غير معتبر، لكن ما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر تنطبق عليه كل أحكام السفر. فيقول جمهور العلماء أنه يشترط في جواز السفر كون السفر طويلا كما جزمت به فيما مضى، وعند أهل العراق 3 أيام، وعند أكثر أهل الحجاز يوم وليلة. وقد كان ابن عمر وابن عباس لا يريان القصر والإفطار في أقل من 4 برد. وادعى ابن بزيز أن صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخص سفرا من سفر، وأنه ظاهر الآية أنه هو يقول دعى ابن بزيزة. كلمة الدعاء يعني قد يعني تطلق على مجرد الدعاء، يعني زي الظن، يعني الظن قد تطلق على الجزم وتطلق على الشك، يعني إني ظننت أني ملاق حسابيا، يعني أيقنت أني ملاق حسابيا. وأيضا زعم يعني قد تطلق أو الدعاء قد تطلق على التيقن، يعني والدعاء ابن عزيزة يعني بمعنى قال ابن عزيزة أن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخص سفر من سفر، وأنه ظاهر الآية. وقال قوم يجوز في كل سفر وإن قصر، قال الخطبي وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر. قال ابن القيم في تهذيب السنن قال المجوزون للفطر في مطلق السفر هب أن حديث دحية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، ولا تأثير للنسك في القصر بحال، فإن الشارع إنما على القصر بالسفر فهو بالوصف المؤثر فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ابن القيم بينصر كلام شيخ الإسلام تيمية بالنسبة للسفر، وإن أحكام السفر لا يشترط لها مسافة معينة ولكن يرجع في ذلك إلى العرف. فقال ابن القيم في تهذيب السنن قال مجوزون للفطر في مطلق السفر هب أن حديث دحية لم يثبت، فقد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، يعني إن عرفة قريبة من مكة ومزدلفة أقرب، يعني مكة يعني بين مزدلفة ومكة يعني حوالي 10 كيلو تقريبا أو أقل يعني. وبعد كده يعني في فرق أيضا بين مزدلفة وعرفة حوالي 12 كيلو. يقول ولا تأثير النصف، يقول 86 كيلو أقل أو أكثر، فدي مسافات قريبة يعني عرفة ومزدلفة قريبة من مكة، ومع ذلك يعني أهل مكة كانوا يقصرون يعني في هذه الأماكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ولا تأثير للنسك في القصر بحال، فإن الشرع إنما علل القصر بالسفر فهو بالوصف المؤثر فيه اللي هو السفر سواء كان طويل أو قصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم، فسمى سفر. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يدخل في كل سفر طويل أو قصير. وقال إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سفرتم في الجدب فبادروا بها نقبها. وهذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زال. ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن دعوة المسافر مستجابة. ما قالش المسافر سفر طويل، دعوة مستجابة كل مسافر. وكان يتعوذ بنعثاء السفر، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. ومعلوم أن شيء من هذه الأسفار لا يختص بالطويل، ولا أنه لو سافر دون اليوم لم يقرع بين نسائه ولم يقضي المقيمات. فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما؟ طبعا كلام ابن القيم والتيمية يعني أقرب لروح الشرع وأقرب للنصوص. قالوا أين معناه في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير، واختصاص أحدهما بأحكام لا يشارك فيها الآخر؟ يعني كانوا يقولون ده تقسيم غير دليل، زي مثلا يعني تقسيم الناس إلى مسافر ومقيم ومسافر مقيم. والشرع ما فيهوش مسافر مقيم، يعني واحد سافر مثلا قعد في السعودية سنة أو سنتين وجه، فالناس يقولوا ده مسافر مقيم ومتعاقد لمدة سنتين مثلا. هو على كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه يقصر، ولا هذه الفترة إلا إذا صلى مع الجماعة فهو يصلي صلاة إمامه. طبعا الأفضل أن يصلي أن يتم خلف الإمام وينال ثواب الجماعة، وإن لم تكن واجبة ينال، لكن لو صلى وحده يقصر. وبعض السلف قال لو استغفرت 10 سنين لقصر. قالوا أين معناه في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير، واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر؟ ومعلوم أن أطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوت عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعا. قالوا الذي حدده والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ليس معهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد ولا إجماع في المسألة، فلا وجه للتحديد وبالله التوفيق. قال ابن ملقن ولا بد أيضا من اشتراط كونه حلالا، فالعاصي بسفره لا يفطر، ما يتمتعش برخص السفر عموما، يعني لا يخسر ولا يفطر مثلا في رمضان، لأن إما أن يكون فاعل مباح مثلا رايح تجارة، أو يكون مسافر طلب علم أو حج أو عمرة، ولكن المسافر من أجل أن يقتل رجل في بلد أخرى لا يخسر، لا يتمتع بالرخص لأنه عاصي. الحديث 86 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فهو قضاء رمضان على التراخي، أن الواحد عليه أيام من رمضان فهو مش واجب عليه يقضي بمجرد انتهاء رمضان، ولكن أمام الحد رمضان المقبل. وطبعا عائشة ما كانت تؤجل هذا يعني باختيارها، ولكنها لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يحتاجها في أي وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني والمرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهي كانت تخشى أن تستأذنه فيأذن لها ثم يكون له حاجة فيها، فكانت يعني لا تقضي إلا في رمضان في شعبان المقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فكان يصوم شعبان إلا يوم أو يومين. قال الإمام النووي إن كل واحدة منهن يعني من أمهات المؤمنين كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش كل يوم عند عائشة، كان ولكن كان بيمر على نساء وكان يطوف عليهم أحيانا في يوم واحد. ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. طبعا لو تضايق يعني وقت الفريضة لا يجوز الاشتغال بغيرها، يعني لو امرأة عليها مثلا صيام 5 أيام وبقى 5 أيام على رمضان المقبل فيجب أن هي تصوم هذه الأيام ولا تستأذن زوجها، أو واحد مثلا تشاغل عن الصلاة وبقى وقت قصير جدا يعني من يعني ويؤذن الصلاة المقبلة لا يجوز أن يتشغل بغير الصلاة. يقول قد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجه حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، وإنما كان تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قال لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. يعني ما يجوزش أن يأتي رمضان على رمضان، يقول لك طب أنا خليها للسنة اللي بعدها، يعني لا يجوز. يعني زي زكاة الفطر مثلا، هو بتطلع قبل صلاة العيد، ولكن يفرض واحد ناس، يعني ممكن تحصل يعني إنسان عنده مشاكل ومشاغل ونسي يفرج زكاة الفطر، وقد صلى الناس صلاة العيد الفطر فهو يخرجها، يعني قياسا على الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولم يتعمد ولكن لمرض لمشاغل لمشاكل شغل وناس أن يخرج الزكاة في وقتها، فإذا تذكر يخرج وقت الذكرى. أيضا في مسألة متشابهة هي صيام ستة من شوال، هل يصوم الستة من شوال من عليه يعني أيام من رمضان، يعني امرأة عليها أيام من رمضان مثلا، أو رجل كان مسافرا فعليه أيام من رمضان، فبأيها يبدأ؟ فبعضهم قال أنه يبدأ بأيام شوال، لأن الحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر، وبعضهم قال أنه لم يستكمل رمضان فهو يستكمل رمضان أولا يقضي عليه من الفائت في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم يعني ست من شوال، خاصة أن ست من شوال ما تجيبش بمجرد انتهاء رمضان، يعني وعيد الفطر يعني من تاني يوم كما يفعل بعض الناس، وإن كان هذا فيه همة يعني مبادرة بالطاعة، الإنسان لا يدري يعني العمر، الإنسان يبادر يعني بالعبادة والطاعة في أول الوقت الإمكان، ولكن لو أجل مثلا أو لو صامهم اثنين وخميس أو صام يوم ويوم فيجزئ عنه الله أعلم على الراجح. يقول قول لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد يعني من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه، إن هي كنا بتأجل لحد شعبان اللي بعده. قال جمهور ويستحب المبادرة به الاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، زي الحج عند الشافعية. يعني عند الشافعية الحج على التراخي، ملك حد الاستطاعة فترتب في حق الوجوب ولكن يمكن أن يؤجل، بخلاف الحنابلة أن قالوا أنه على الفور مجرد أن يملك حد الاستطاعة في نفس السنة اللي ملك فيها حد الاستطاعة يجب عليه أن يحج، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم عصى، وقيل لا يشترط العزم، وأجمعه أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، لو الحفنة يعني حفنة من طعام، بعضهم قال مدين يعني. هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، إنه ظل مريضا في رمضان وبعد رمضان وبعدين مات. وهناك مسألة مقربة هي الحامل، كانت حامل في رمضان والصيام يضر بالجنين فهي أفطرت ثم صارت مرضعا، والرضاع أيضا قد يضر بالجنين، هي محتاجة تشرب سوائل وتأكل يعني من أجل الرضيع، فهذه تطعم يعني تطعم عن كل يوم مسكينا. يقول من أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز يعني عندنا وعند الجمهور، يعني هو صام خمس أيام متتالية في رمضان كالمريض مثلا، أو امرأة أفطر خمس أيام مثلا متوالية، أو امرأة أفطرت ست أيام مثلا من أجل الحيض، فيصوم ستة متوالية، ولكن ما يشترطش التوالي ليه؟ لأن الشرع اعتبر العدد ولم يعتبر التوالي، قال فعدة من أيام أخر، يعني عدد هذه الأيام الأيام الأخر لم يشترط التتابع. فيقول من أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا، فلو قضاء غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور، لأن اسم الصوم يقع على الجميع، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر يجب تتابعه كما يجب الأداء. قال ابن ناقل واستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا أن تخاف الفوت، أن خلاص ما بقاش إلا أيام قليلة ويدخل رمضان فلا تحتاج إلى الإذن، فيتعين وترفع التوسعة. ومذهب الشافعي أنه يمنعه من القضاء الذي لا يتضيق دون غيره، فإن حق الزوج على الفور إنه من حقه أن يستمتع بها في أي وقت، حقه على الفور، ولكن الصيام متراخي، يعني لا يأتي رمضان المقبل إلا وهي يعني قد صمت ما عليها من رمضان السابق. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنجيب عن بعض الأسئلة من خمس دقائق أو عشر دقائق إن شاء الله. السؤال الأول، رجل يعمل في البحر 15 يوما ويعود لبيته، فهل يخسر الصلاة أم يتمها؟ طبعا يخسر الصلاة ما دام خارج البلد، فال 15 يوم لما خارج البلد سواء في البر أو في البحر يخسر، إذا عاد إلى بلده يتم. كيف نوفق بين طلب العلم والزواج والنفقة على الأهل؟ طبعا ما فيش تعرض بين طلب العلم والزواج، بل الزواج يعني يرتب له وقته ويجد من يخدمه، يجهز له طعامه ويغسل ملابسه، ففيش معارضة يعني بين طلب العلم والزواج والنفقة على الأهل والسعي على المعاش. والإنسان ما بيتخذ، ربنا بيبارك في وقته، وما نقص ماله من صدقة. بعض الأطعمة تنتهي صلاحيتها وهي لم تفسد، فهل يجوز بيعها؟ لا يجوز، لأن طبعا انتهاء الصلاحية معناه أنه يبدأ في الفساد، يعني أو يبدأ إذا كان علاج مثلا بدخل خيمته، يعني خيمة العلاج أو تأثيره، فهذه من مصالح المرسلة، يعني جعل صلاحية للأطعمة وكذا، يعني ما فيش يعني الشرع نهى عن الغش عموما، فقد يكون بيعها بعد انتهاء الصلاحية نوع من الغش، ومن غش فليس منا. وكونه هو يقول ان هي يعني لم تفسد فده حكم منه يعني، ولكن الواقع ان في ناس مسؤوله يعني عن هذه الاشياء، واكيد يعرفون مثلا الزبادي له كم يوم، مثلا اللبن له كم يوم، الاشياء دي لها كم يوم يعني تبقى صالحه ثم يعني تفسد، فهذه مصالح مرسله توافق روح الشريعه من المحافظه على يعني الدم والمال والعرض والعقل. يقول له أيضا، قال لي بعض الناس إن مياه الغازية من البريل والفيروز بها بعض الكحول، فما الحكم فيها؟ والحكم